بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكناء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنى اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وثبت عنه: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله لنا هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات ابتداء من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بذلك، شرع بعد الحج في ذكر ما يتعلق به من الهدي، ثم الأضاحي، ثم العقيقة، ثم الآن وصل المصنف رحمه الله إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى، يعني في أسماء المولودين وكناهم، بماذا يسمى وبماذا يكنى، وأي الأسماء أحب إلى الله وأيها أبغض إلى الله، وما هو المستحب في ذلك والمكروه، وما هي الأسماء التي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها بل غيرها صلى الله عليه وسلم من أصحابها إلى أسماء أخرى. فذكر هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بالنسبة للأسماء المكروهة أو المحرمة التي لا يجوز أن يتسمى بها، فقال: إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لأن مالك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو ملك الملوك، وهو مالك الأملاك، وهو مالك الدنيا والآخرة، وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمخلوق أن يتسمى بهذا الاسم، لأن هذا اسم يختص بأسمائه سبحانه وتعالى، فالله هو مالك الأملاك، يملك كل أحد، فهو سبحانه وتعالى المالك لجميع خلقه، جميع عباده من ملوكهم ورؤسائهم وغيرهم، فهو المالك سبحانه وتعالى لكل شيء. وإن سمي بعض الناس مثلا من باب التسمية مجازا أنه ملك كذا أو ملك، لكن مالك الأملاك الذي يملك التصرف وله التصرف المطلق سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وكذلك مثل ما يسمى في بعض اللغات الأعجمية مثل شاهنشاه، لأن هذا هو معناها ملك الأملاك. فكل هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأخنع يعني أوضع، لأنه تسمى بهذا الاسم ليترفع به، سمى نفسه ملك الأملاك أو ملك الملوك لقصده يترفع عن الناس بهذا، فسمه النبي أخنع أي أوضع اسم، هذا أوضع الأسماء لأنه اسم محرم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا هو الغاية في الضحى وفي الانحطاط، لأنه أراد أن يرفع نفسه في شيء محرم فصار وضعا له، صار سخطا عليه لأنه ارتكب محرما وارتكب محظورا، فلذلك صار أخنع أي أوضع اسما وأحقر اسما هذا الاسم، لأن هذا لا يصدق عليه، لا يصدق على هذا الرجل الذي تسمى بهذا الاسم، إنما هذا يصدق على الله وحده لا شريك له، فلذلك لا يجوز مثل هذا الأسماء يتسمى به أحد من المخلوقين. وثبت عنه: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. نعم، بين عليه الصلاة والسلام لنا الأشياء المنهي عنها والمكروهة، ثم بين صلى الله عليه وسلم المحبوب إلى الله وهو عبد الله وعبد الرحمن. هذا محبوب إلى الله لأنه لأن الخلق كلهم عبيده، فهذا حبيب إلى الله لأنه اعترف بالعبودية واعترف بالذكر لله سبحانه وتعالى، وأنه عبد مملوك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك شيء، والله هو المالك له، والله هو الذي يتصرف فيه. فصار هذا الاسم محبوب لأنه عرف قدره. والله يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكلهم عبيد وكلهم مماليك، وهو سبحانه وتعالى يتصرف بخلقه كما يشاء. فلذلك قال: هذا أحب إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك الأسماء المعبدة، كل ما عبد لله بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى: عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الرب. فإذا نسب لأنه عبد لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أصدقها الاسم الذي يصادف الصدق بالنسبة لوصف الشخص فهو حارث وهمام، هذا ما يدل على مدح ولا يدل على ذم، وإنما يدل على صدق هذا الاسم على مسمى، لأن الناس كلهم همام وحارث. الناس كل واحد له همة ويهتم بالشيء ويهم بهذا الأمر، هذا كل الناس مفطورين ومجبولين على هذا. وكذلك أيضا حارث، فكل الناس يحرثون الأرض ولا يتعيشون إلا من حراثة الأرض، فلو لم يباشرها في نفسه فهو في حاجة إلى ما يحرث، إن باشرها هو بنفسه أو حرثها فهذا حارث وهمام. فالنبي هناك قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنه هذا الاسم ينطبق عليه لأنه عبد الله شاء أم أبى. كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، ملائكة عبيده والرسل عبيده والأنبياء عبيده والخلق كلهم عبيده، فكلهم عبيده سبحانه وتعالى، فكلهم عبيده، فهذا أحب الأسماء إلى الله. أما هذا فهو يصدق على كل شخص، كل إنسان له همة وكل إنسان يهتم بهذا الأمر ويهتم بهذا، فهذا صادق على الإنسان، لأن كل إنسان له فكر وله عقلية ويفكر في الأشياء ويهتم بهذا الأمر، فأصدقها حارث وهمام. فالحارث مشتق من حراثة الأرض، وهمام مشتق من أن يهتم الإنسان في شؤونه ويهتم بأمره ويهتم بمستقبله ويهتم، فصار صادق عليه ولا يعطي ذم ولا يعطي مدح، فهذا صادق. نعم. وأقبهها حرب ومرة. نعم. وأكرهها. وأقبهها. نعم. أقبح الأسماء حرب ومرة، هذا اسم قبيح، لأن الحرب ليس محببا للنفوس، لأن الحرب الذي يشتمل على القتل هو على إهلاك الأنفس هو على إهلاك الحرث والنسل، فالحروب هذه الطاحنة هذه، فكونك تسمي هذا الشخص تسمي ابنك أو ابن أخيك أو تسميه مثلا أو تسمي أخاك بهذا الاسم، هذا اسم قبيح، لأنه هذا من التشاؤم ومن التطير أن يكون حرب ويل به مسير حرب. فكل فالحرب هذا أمر مذموم وأمر مكروه وغير محبب للنفوس، لأن الحرابة سواء كانت الحرابة بالقتل أو الحرابة مثلا بالكلام أو الحرابة بالأفعال، فكل ما كان من باب المحاربة والمضرة للناس هذا شيء مهم. وكذلك مرة، لأن المرارة مكروهة والمرارة مبغضة، المرارة من كل شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقبح هذه الأسماء نعم حرب ومرة، فكره هذه الأسماء، فلا ينبغي فلا يليق العبد أن يسمي مثلا ابنه حرب ومرة، وإن كان هذا في الحقيقة أنه من أفعال الجاهلية يفعلون الجاهلية هذا ويعللون تعاليل فاسدة، تعاليل على مقدار ما كانوا يتعاطونه أهل الجاهلية، يعللون تعاليل غير صحيحة، لأنه يقول: سمي ابني حرب حتى يكون حربا على أعدائي، وأسميه مر حتى يكون مر على أعدائي، وهذا غير صحيح، لا ينبغي للإنسان أن يتفاعل بهذا الشيء. ولكن هذا ليس بغريب من أعمال الجاهلية، أعمال الجاهلية لهم أعمال خبيثة أعمالا ابطلها الشرع، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن جميع أمور الجاهلية. ولذلك لما سمع رجل يعير رجلا باسم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه من أمور الجاهلية. فهذا الحرب، فهذا مثلا حرب ومرة، هذه من أعمال الجاهلية ومن تسميات الجاهلية. ولذلك كانوا في الجاهلية يسمون أولادهم هذه الأسماء القبيحة، فيسمي حرب ويسمي مرة ويسمي كلب ويسمي، يقول هذا لأنهم معنا ضد أعداءنا فنسميهم بهذا، وذئاب. فكل هذه من الأسماء المكروهة للنبي عليه الصلاة والسلام كرهها. ولذلك تجدهم يسمون غلمانهم مماليكهم بأسماء حسنة، فيسميه نجاح ويسميه يسار، يقول لي أن هذا لي، هذا في خدمتي وفي عملي وكذا، في أسميه الأسماء الخير. فكل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكرهها عليه الصلاة. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك إسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا. نعم. ولا تسمي هذه الأسماء التي ربما تدخلك في التشاؤم في بعض الأوقات، فاترك هذه الأسماء التي أنت تقصد منها التسمية فيها، تقصد فيها التفاؤل ولكن عاقبتها التشاؤم. لأن مثلا إذا سميت يسار هذا الفعل طيب من اليسر، وتسميت نجيح فعل طيب من النجاح، أو سميت أفلح من الفلاح، وهكذا. فهذه أسماء ولكنه لها سلبيات، لأنه ربما يقال مثلا هل يسار فيه فيقال لا، فقد نفيت عن نفسك اليسار وأنت قصدك أن تتبرك بهذا الاسم وأن تتفائل بها. أفلح فيه أثم أفلح أثم أفلح، يعني هل عندكم أفلح فتقول لا، يعني ما عندك أحد مفلح، ما في فلاح، فهذا تشاؤم. فالشيء الذي ربما ينتج عكسه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعلل بهذا التعليم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فإنه يقال أثم يسار فيقال لا، ما هنا أثم أفلح، لا معنى أفلح، ولا هنا يسار ولا هنا نجيح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأمور التي ربما تتسبب إلى تشاؤم، وربما تتسبب إلى ما يغيظ الإنسان ويدخل عليه، هو أراد أن يدخل على نفسه السرور ثم يدخل عليها ضد ذلك من الكآبة والحزن بسبب هذه التسمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأشياء. وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وكان اسم نعم لما سمع جارية اسمها عاصية، العصيان مذموم والمعصية محرمة، فلا ينبغي أن يتفاءل الإنسان يسمي مثلا ابنته عاصية أو يسمي ابنه عاصي، هذا ما ينبغي، هذا من أعمال الجاهلية. فلذلك النبي غير هذا الاسم، وعلى قياسه كل ما يأتي بهذا المعنى عاصي ولا فاسق ولا جاهل وإلا مثل هذه الأمور، فلا ينبغي للإنسان أن يتسمى بهذا الاسم ولا يسمي أولاده بهذه الأشياء. ولذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام كيف غير الاسم هذا باسم مناسب فسماها جميلة، ولم يسميها بشيء ضد ذلك كعاصمة، ما سماها طائعة يعني ما يدرى ماذا يكون، فلذلك سماها جميلة. هذا تفاؤل والجمال صفة ذاتية، ما تأتي مدح ولا تأتي ذم، وإن كانت الجمال محبب ولكنها ما تدل على تزكية للشخص، ما كل إنسان مثلا جميل في تزكية له، فسماها جميلة بدل عاصية ونهى عن هذا الاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا من الآداب الشرعية، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، وهذا من الآداب التي نبهنا عليها صلى الله عليه وسلم وبينها لنا. نعم. وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية. نعم، هذا عكس الاسم السابق، كان اسمها برة، والبر والبر خصال حميدة، والله سبحانه وتعالى من أسمائه البر، إنه هو البر الرحيم، فلما كانت مسمات برة قال لا هذا الاسم فسماها جويرية، فذلك سماها جويرية تصغير جارية، وهذا يصدق على كل امرأة، كل من صغيرة يصدق عليها جويرية. فغير الاسم عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الاسم الذي هو في الحقيقة اسم من أسماء الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم، وأيضا فيه نوع تزكية، فلا تزكوا على الله أحدا، ما ينبغي للإنسان يزكي نفسه ولا يزكي ابنه ولا يزكي أحد. فلذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى اسم لا يعطي ذما ولا يعطي مدحا، وإنما يبين حقيقة الواقع، لأنها جارية وتصغر مثلا جويرية، والتصغير لا يدل على الذم، لأنه أحيانا يأتي التصغير للذم، وأحيانا يأتي للتحقير، وأحيانا يأتي للتبليح. فهو مو على كل حال كل ما صغر أنه دليل احتقاره، لا، وإن كان في الغالب أنه يصغر الشيء، مثل ما قال الحريري في بيان التصغير، نعم، إذا أردت أن تصغر الاسم إما لهوان وإما لصغر، قد يكون كونه صغير صغرته، جويرية صغير سنة فسميت جويرية، وقد يقال مثلا لذلك قصدت مثلا إهانته إذا كان يستحق الإهانة، وقد يكون أيضا للتمليح، وقد يكون للتهويل والتعظيم والتخويف، مثل ما قال الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية وهي داهية، ولكنه قال دويهية وصغرها تعظيما لها وتهويلا لها، دويهية تصفر منها الأنامل. وإن كان الغالب أنه ثم قال الحريري: وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لهوان وإما لصغر وإما لصغر، فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يا أن تبتديها تعرفة. هذا في باب التصغير، فهو قد يكون للهوان وقد يكون للاحتقار وقد يكون لغير ذلك، وقد يكون مثلا للتمليح وقد يكون مثلا للتعظيم، مثل بيت الشاعر: نعم، وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية. وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم. نعم. وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. نعم، لا تزكوا أنفسكم، لا. فهذه زينب رضي الله عنها ربيبة النبي، بنت أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة زوجة النبي، أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه زينب ابنتها. وعلى كل حال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الاسم، وقال بين العلة في النهي عن اسم بره، قال: لا تزكوا، الله أعلم سبحانه وتعالى، الله أعلم بأهل البر، الله يعلم، فأنتم لا تزكوا، لأن هذا من تزكية النفس. نعم. وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح. نعم، كذلك أيضا، لأن هذا فيه دعوة، والله سبحانه وتعالى هو الحكم وله الحكم وإليه يرجع الحكم. فهذا أبو شريح كان رجل سمح الأخلاق، وكان أيضا محببا عند الناس ومقبولا كلامه، فهم إذا حصل بينهم شجار وحصل بينهم نزاع وحصل بينهم خصام أتوا إليه وتحكموا إليه وحكم بينهم، فرضي كلا الفريقين فسموه أبا الحكم. فلما أسلم وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يقال أبا الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الاسم ليش هذا الاسم؟ قال: لأن قومي كانوا إذا اختلفوا فحكمت بينهم فسموني أبا الحكم. فنهوا النبي، قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهذا ما يصلح هذا الاسم، ما ينبغي. فلذلك قال له عليه الصلاة والسلام: فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال شريح. قال: أنت إذن أبو شريح. فكناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه، لأنه هذه من الكنى، وهي كل ما صدر بأب أبو فلان، أو بالنسبة للنساء أم فلان، هذه هي الكنى، وهذه الكنى مستعملة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، لأن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأعلام التي تدل على الأشخاص ثلاثة أقسام: إما أن يكون لقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، وإما أن يكون اسم وهو العلم الذي عليه لا يشعر بذلك، وإما أن يصدر بأب أو أم فيكون من باب الكنى. فهذه كلها أعلام. فأبو بكر رضي الله عنه اشتهر اسمه بأبي بكر مع اسمه عبد الله على خلاف فيه، ولكنه اشتهر بكنيته أكثر. وعمر رضي الله عنه مشهور باسمه ومشهور كذلك بكنيته أبو حفص، أقسم بالله أبو حفص عمر، فهو يسمى يكنى بأبي حفص. وتكنية الشخص هذا يستعملونها العرب من باب الأدب، يقول أبو فلان، أبو عبد الله، أبو محمد، أبو علي، هذا من باب التأدب، فهو أولى من أنك تسميه مثلا باسمه. ولذلك كره للابن أن يدعو أباه باسمه، فإذا كان أبوه مثلا اسمه عبد الله يقول يا عبد الله، مكروه هذا، ما تسميه يا والد، أو مثلا تأتي بكنيته يا أبو فلان، فهذا من الأدب. ولذلك قال بعض الشعراء أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، ما أتي باللقب الذي يسيئه، لكن إذا ناديته أقول يا أبو فلان إكراما له. أكنيه حين أناديه لأكرمه، لمن أجل إكرامه، فأنا أناديه بكنيته، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فهذا دلك على أن الكنية يعني مستحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كنى بعض أصحابه، ومثل ما قال لعلي رضي الله عنه قم أبا تراب، كنه بأبي تراب رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه يقول أحب الأسماء إلي هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناني به، وكما كنى أبا هريرة رضي الله عنه بأبي هريرة لهرة كانت حوله دواما وكان يكرمها، فسمه النبي أبو هريرة، كناه بأبي هريرة. فالكنى هذه سواء مثلا إذا قدمت بأب، فهذا لما قال أبا الحكم قال له النبي لا، لكن أنت أبو شريح، أبو شريح باسم أكبر الأولاد. ويستفاد من هذا أن كنية الرجل ينبغي أن تكون بأكبر أولاده، ولو كانت بغير الأكبر فلا بأس، ولكن الأفضل أن تكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبي شريح من أكبرهم؟ قال شريح، قال إذن أنت أبو شريح، فتكون الكنية بالأكبر من الأولاد. إحنا وغير اسم أصرم بزرعة نعم غير اسم أصرم بزرعة، لأن الزرع مبارك، والزرع نافع، هو الزرع نافع للخلق كلهم وللمواشي، فكل ينتفع منه، فتفاؤل عليه الصلاة والسلام بالزرع الذي يثمر، فتفاؤل إن شاء الله الرجل يكون فيه خير إن شاء الله وينفع. وغير اسمه أصرم، لأن أصرم هذا من الصرم، والصرم هو القطع، ولذلك الناس يقولون أيام الصرام، أيام قطع ثمر النخيل من الصرام، لأنهم يصرمون، فالصرم هو القطع، فلما كان القطع هذا أمام أمر مطلوب، لأن هذا فيه أهلك للشيء قطعه، فالنبي غير اسم أصرم إلى اسم زرع، لأن الزرع هذا في شبه من حارث الحرث والزراعة متشابهات، نعم، الزراعة نتيجة الحرث، نعم. وغير اسم حزن جد بن المسيب بسهل، نعم، غير اسم حزن بسهل، لأن الحزن هي الأرض الشديدة المرتفعة التي فيها حجارة، والسهلة الأرض المنبسطة التي ما تكلف الماشي فيها، فالحزن هو المرتفع من الأرض، والسهل هو المطمئن من الأرض، فالنبي قال الحزن هذا تفاؤل مغبزي، ولأنه أيضا كلمة حزن كلها تدل على الشدة وعلى الخشونة، يدخل فيها الحزن، ويدخل فيها الحزن الذي هو ما غلظ من الأرض وصلب منها وارتفع، فالنبي غير هذا الاسم لأنه تشاؤم، فلا ينبغي، فغيره إلى سهل، نعم. وغير ابن حزن جد ابن المسيب بسهل فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن، نعم، هذا هو وجه تسميته، هذا يسمونه أهل حزن حتى يكون في شدة ولا أحد يستطيع يمتهنه، ولكنه هذا أمر مكروه، فلذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه قال لا أنت سهل بدل حزن، قال لا ما أبي سهل، لأن السهل السهل يوطى ويمتهن، أبي أصل شديد وقوي حتى ما ما أحد يستطيع يغلبا في شيء ولا أحد يستطيع. وهذا جهل منه. باختيار النبي عليه الصلاة والسلام هو المناسب، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأحكم، ولكن هذا الجاهلية مشوا على عادات. وقد يكون المرء ولو دخله دخل في الإسلام قد يكون فيه بعض الجاهلية، مثل ما قال النبي لأحد أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا من الجاهلية هنا. وقال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعدلة وشيطان والحكم وغراب. نعم، كل هذه غير اسماء النبي. الشيطان أعوذ بالله من الشيطان، والشيطان مضر بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام والله أمرنا أن نتعوذ من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، ولأن الشيطان ضرر على الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذه الأسماء. أو عزيز يتعزز، العزيز هو الله سبحانه وتعالى، فكل ما أشعر مثلا بفعل شيء أو مثلا. والحكم وغراب وحباب وشهاب تسماه. نعم، غراب وحباب كذلك، كل هذه من الأسماء، لأن الغراب النبي عليه الصلاة والسلام سماه فاسق وأمر بقتله، قال خمس يقتلن في الحل والحرم، فذكر منهن الغراب، لا ينبغي تسمى الإنسان بشيء مكروه. والحباب كذلك أيضا اسم، لأنه هذا اسم الحباب ما يفيد شيء، لأن الحباب هو الذي يكون الفقاقيع التي تكون على الماء الحباب، فهذه ما فيها أي فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام كره الأسماء التي إما تكون ليس لها معانيها تؤول إلى الشر أو تدل على الشر أو تدل على الفساد أو تدل على المعاصي، فنهى عنها عليه الصلاة والسلام. وحباب وشهاب فسماها هشاما، وسمى حربا سلما. نعم، وسمى حربا سلما مثل ما سمى حزن سهل. نعم، فالسلم خير من الحرب، لأن السلم من السلامة، والسلام أمر مطلوب، والله سبحانه وتعالى وضع اسمه السلام يدعو به المسلمين بعضهم لبعض، فتقول السلام عليك دعاء له بالسلامة. السلامة مطلوبة، السلامة من الشرور، السلامة من الآلام، السلامة من الآفات، السلامة من الذنوب، السلامة من المعاصي، فالسلامة مطلوبة، إن الإنسان يسلم من كل شر. نعم. وسمى المضطجع المنبعث. نعم، كذلك يبقى للدل أيضا على الكسل والخمول، فهذا لما سموه أهله مضطجع، فلا الاضطجاع ما هو زين، لأن الاضطجاع الإنسان إذا اضطجع ونام ما كسب خير، وهذا يدل على الكسل ويدل على الخمول ويدل على عدم النشاط. فالمؤمن كما في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فهذا المضطجع أنت المنبعث، يعني المنبعث اللي قائم يسعى في الأرض، والله أثنى على اللي يسعون في الأرض وأمر بالسعي في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهذا المضطجع الاضطجاع هذا يضيع عليك كل شيء، لأنك ما تحصل خير وأنت مضطجع. فسموه المنبعث القائم، الذي يبحث عن الرزق ويبحث عن مكارم الأخلاق ويعمل ما يستطيعه من نفع أخوانه المسلمين. نعم. وعرضا أفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. نعم، شعب الضلالة، شعب حتى الأماكن ينبغي أنه أيضا ما تسمى بالأسماء شعب الضلالة، يعني من لأن الضلالة البعد عن الطريق، والضلال عن الطريق، والضلال على قسمين، ما يكون معنوي أو حسي، فالحسي إذا ضل الإنسان في الطريق قد يكون سبب الهلاك، والطريق المعنوي الضلال عن طريق الرشد وطريق الصواب. فالنبي نهى عن هذه الأمور، كما فلا صار شعب من الشعاب يسمى شعب الضلال، قال النبي شعب الهدى، لأن الهدى الدلالة، يمشي ما يضل الإنسان فيه. وبنو مغوية سماهم بني رشدة. نعم، بني مغوية سماهم بنو رشدة، لأن هذا اسم قبيح واسم ما هو طيب. نعم، فسمى النبي رشدة من الرشاد. نعم. ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط. نعم، وتناسب بينها وبين مسمياتها. عندك اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب. يعني بين الأسماء وبين مسمياتها ارتباط في المعنى، فيكون فيه ارتباط. نعم. النسخة الأخرى بينها وبينها. طيب. وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحو، فإن الحكمة تأبى ذلك. نعم. فهذا إذا سميت شخص عبد الله وعبد الرحمن ما أصدق هذا الاسم، لأنك تكلم في الحقيقة والواقع، هو عبد الله، هو عبد الرحمن، هو عبد الكريم، هذا من أحسن الأسماء لأنه يتطابق عليه، هو عبد، لأن الله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي إنكم لتبلغوا ضريبة تضروني، فهكذا الله سبحانه وتعالى سماهم عباده، مثل ما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، فهم عبيد، وهم لا يكون بعيد عن المسمى وبعيد عن مدلوله. نعم. والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثير عن أسمائها في الحسن والقبح. نعم، في الحسن والقبح. نعم. والخفة والثقل واللياقة والكثافة كما قيل، وقل أن أصبح وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. في الغالب الأسماء تدل على الأشخاص، إذا لقب بلقب تجد في الغالب أنه ما يبتعد عن لقبه، أنه يكون قريب منه، ولذلك جاء في بعض الحديث وإن كان حديث ضعيف أن الألقاب تنزل من السماء، فيلقب الشخص بلقب ويكون فيه معنى أو فيه ما يدل عليه، فينبغي أن يكون الاسم متفاعلا فيه بالخير، ولا يكون يدل على شر، ولا يدل على معصية، ولا يدل على مثلا ترفعا على الناس مثل ما ذكر عندك، ولا يدل أيضا على ادعاء مثل البر أو نحو ذلك. نعم. كما قيل وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم. نعم، حسن الاسم. حسن النبي الاسم. كان يحب الأسماء الحسنة، وكان يتفاءل عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يحب الفاءل، وكان إذا جاءه رسول أيضا اسم طيب فهو يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويرتاح لهذا الاسم، ولذلك لما كان في غزوة الحديبية وحصل بينه وبين قريش المراسلات وحصل بينهم، فأتاه شخص وأتاه آخر ولم يتفق بينهم شيء، فلما بعث المشركون سهل بن عامر رضي الله عنه إلى النبي قالوا سهيل، فأقبل عليهم قال من ذا الذي جاء؟ قال الصحابة رضي الله عنهم هذا سهيل بن عمرو، فقال النبي سهل أمركم، تفاءل، وفعلا تم الصلح على يديه رضي الله عنه، وإن كان في ذلك الوقت هو مشرك لكنه فتح مكة دخل في الإسلام رضي الله عنه، وصل له مواقف حسنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أن يكون حسن الاسم وحسن الوجه، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه هو وأصحابه في دار عقبة بن رافع فأتوا برطب من رطب بن طاب فأوله أن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة، وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب وتأول. نعم، كان عليه الصلاة والسلام ربما يأخذ في تعبير الرؤية، ربما يعبر الرؤية إذا رؤى الرؤية ربما يعبرها من ألفاظها، وألفاظ الرؤية إذا كانت حسنة فتدل على حسن الرؤية، وإذا كانت سيئة على أن الرؤية سيئة، ولذلك عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم اجتمعوا في دار عقبة بن رافع تفاءل عقبة أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة لهم، وتفاءل بكلمة رافع أن الله سبحانه وتعالى يعز هذا الدين ويرفعهم به، وتفاءل بكلمة رطب أنه رطب يأكلونه، فالرطب أيضا شيء من الأمور المحببة، وكلمة رضب يعني أنه قد نضج وانتهى، فأن الله سبحانه وتعالى عز دينه ورفع دينه. فتجد النبي عبر الرؤيا تفاؤل من هذه الأسماء التي مرتنا. وتأول سهولة الأمر يوم الحديبية من مجيء سهيل وندب جماعة من مجيء سهيل لجل الصلح، عقد الصلح بينه وبين المشركين لما أقبل سهيل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من الذي أتى؟ فقال الصحابة هذا سهيل بن عمرو يا رسول الله، قال سهول أمركم، فتفاءل بالسهولة، وفعلا حصل الاتفاق بينه وبين سهيل بن عمرو وانتهى الصلح على هذا. نعم. وندب جماعة إلى حلب شاة فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك؟ قال مرة. فقال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال أظنه حرب. قال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال يعيش. قال أحلبها. نعم. النبي تجد عليه الصلاة والسلام كره الأسماء هذه، فلما قام وسأله عن اسمك قال مر، قال لا تحلب لنا وأنت اسمك مر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفاتش بين هذا الاسم فقال لا تحلب، ولما قال الآخر قال حرب أيضا كان، فلما قال يعيش فهذا تفاؤل بأن الحليب والأكل والشرب هذا سبب أن الإنسان يحيا وسبب للمعيشة. الإنسان ما يعيش ويحيا إلا بالأكل والشرب وما رزقه الله سبحانه وتعالى من الرزق. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء الدالة المتفائل فيها، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل. وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر بين جبلين فسعل عن اسمهما فقالوا فاضح ومخزي فعدل عنهما. نعم. الأسماء مع أنها جبلين، فلكن لما سأل عن الجبل هذا قالوا هذا واحد فاضح وواحد مخزي، فالفضيحة والعياذ بالله مكروهة ومبغوضة، والخزي والعياذ بالله أيضا مكروه، فالنبي عدل عنهما إلى طريق آخر، فلا مر من عند هذه الطريقين التي تسمى بهذه الأسماء السيئة، فتركهما صلى الله عليه وسلم. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت. نعم. هذا عد من الفراسة، بعض المؤمنين أعطاهم الله قوة فراسة، وعلى كل حال إذا من الله على الإنسان بالإيمان وأعطاه سبحانه وتعالى أيضا ذكاء فهو أقل أن تخطي فراسته. فكان إياس بن معاوية رضي الله عنه معروف بالذكاء ومعروف بالعلم، وكان هو رئيس القضاة في وقته رضي الله عنه، فكان إذا رأى الشخص عرف عقليته من مجرد شكله ومجرد ما يرى فيه، وأيضا يختار له اسم، يقول ينبغي يكون اسم هذا رجل كذا وكذا فيكون هذا هو اسمه، وهذا من قوة الفراسة رضي الله عنه. نعم. فلا يكاد يخطئ، وضد هذا العبور من اسمه إلى مسماه، كما سأل عمر رجلا عن اسمه فقال جمرة، فقال واسم أبيك؟ فقال شهاب. قال فمنزلك؟ قال بحرة النار. بحرة النار. قال فأين مسكنك؟ قال بذات لضاء. قال اذهب فقد احترق مسكنك. قال فذهب فوجد الأمر كذلك. نعم والعياذ بالله. هذه الأسماء اجتمعت لأنه جمرة وأبوه شهاب ويسكن في حرة النار وفي الشعب الذي يسمى رضا، هذا كله من أسماء جهنم والعياذ بالله. فالجمرة كسرة من الشهاب، والشهاب إنما هو قطعة من النار، وحرة النار والعياذ بالله حرار ونار اجتمعا، ولضا من أسماء جهنم. فلما عطوا هذا الاسم اسمه واسم أبيه واسم ومسكنه، فالحرات حرة النار، والشعب اللي هو في الحرة هذا الشعاب شعاب الحرة اسمه ذات لظى، قال اذهب فقد احترق منزلك. جته النار من جميع الجهات، باسمه واسم ابوه واسم مسكنه واسم. فذهب ذلك الرجل ووجده كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووجد بيته قد احترق. فهذا ما هي من الأسماء هذه؟ الإنسان يختار الاسم اللطيف السهل على الألسن الذي يدل على معنى طيب. وهذا من حقوق العلماء رحمهم الله، يقولون أن للولد حقوق على أبيه من قبل أن يولد، وهذا من حقوق الأبناء على آبائه. فقيل له كيف يكون له حق عليه وهو إلى الآن ما ولد؟ قال لا، نعم الحق أولا أنه يختار الزوجة الصالحة من البيت الطيب أهل الكرم والشجاعة والأخلاق الكريمة، علشان ولده يطلع متصف بهذه الأوصاف، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق، وكان العرق الأساس. فهذا الولد إذا أردت أن تتزوج تختار لولدك، لأنك إن شاء الله متفائل بأنك إذا تزوجت فيك أولاد، فتختار المرأة الصالحة التي تنشيهم على طاعة الله وتحبب إليهم طاعة الله، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تأمرهم بالصلاة، تنهاهم عن الكذب، تنهاهم عن الخيانة، حتى يطلع ينبت نبات الحسن للولد ويطلع على مكارم الأخلاق. فهذا من حقوق الأبناء على الآباء من قبل أن يتزوجهم. ثم إذا تزوج أيضا في رزق الله لولد، ينبغي يحسن اسمه ويختار له الاسم الحسن، ولا يختار له الاسم القبيح، لأنه ربما يكون له نصيب من اسمه. فالكثير من الأسماء قد يكون له شريك، مثل ما قال الحسان رضي الله عنه في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، بل وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وسمي محمد عليه الصلاة والسلام بكثرة خصاله الحميدة، فاختار الله له هذه الأسماء، اسم محمد وأحمد، التي تدل على كثرة الخصال الحميدة، تفاؤل بأنه يحمد أمه. ولذلك لما سماه عبد المطلب جده سماه محمد، استغرب الناس وقالوا لما سميته محمد، هذا ما هو في أسمائك ولا في أسماء أبائك ولا أجدادك ولا قبيلك، الاسم غريب عليكم. فقال عبد المطلب أرجو أن يكون محمودا في السماء والأرض، وهم ما يدري عنها ولا يدري أنه سيكون نبي ولا، لكن تسمية هذه ألقاها الله سبحانه وتعالى عليه وسماه بهذا الاسم، ولأن اسمه موجود في التوراة بهذا الاسم، والله سبحانه وتعالى فارضا عليهم هذا الاسم فرضا، فسماه بقدرة الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وتفاءل بهذا التفاؤل، وكان كما تفاءل، فكان عليه الصلاة والسلام محمود في السماء وفي الأرض. ولذلك أشار إلى هذا المعنى حسان لما أعطاه الله رضي الله عنه من النباهة وأعطاه من الفصاحة، قال وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم. نعم، عبر النبي عليه الصلاة أخذ من اسم سهيل لما أتى إلى صلح، قال سهل أمركم. نعم. وأمر أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، وتأمل كيف اشتق. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحسين الأسماء، والأسماء ما هي في الدنيا فقط، لأنه يوم القيامة يذهب اسمه، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان، فيذهب اسمه في ذلك يوم العرض، الخلائق كلهم يسمعون هذا الاسم، فينبغي يكون اسمك حسن، اسم ولدك حسن، واسم مبارك. هذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.